أما النفس اللوامة وهو النوع الآخر فهناك أيضا عدة قضايا. القضية الأولى سميت لوامة لأنها تتلوم، يعني تتلون، يعني تتردد، وأنت ترى أن النفس من طبيعتها أنها تتردد، تحب وتبغض، تفرح وتحزن، تصل وتقطع، تقبل وتدبر، تنشط وتكسل، وهذا نوع من التلون، ولهذا تحتاج إلى فقه في التعامل. وقيل بأنها سميت لوامة، قيل بأن هذا النوع اللوامة هذا خاص بالمؤمنين لأن أنفسهم تلومهم في حال طاعتهم لله لو أنهم ازدادوا، وتلومهم إذا عصوا الله على هذه المعصية، فقيل بأن هذه صفة مدح اللوامة. وقيل بأن هذه النفس اللوامة تنطبق على المؤمن وتنطبق على الفاجر، فكلاهما نفسه تلومه، المؤمن تلومه على تقصيره في طاعة الله وتلومه إذا وقع بذنب، والفاجر تلومه نفسه إذا خالف الهوى، إذا خالف هوى نفسه. وابن القيم رحمه الله يجعل هذه الأقوال كلها حق، ويقول بأن اللوامة على نوعين، لوامة ملومة هذا النوع الأول، والنوع الثاني لوامة غير ملومة. والنوع الأول لوامة ملومة هذه النفس الظالمة الجاهلة، تلومها الملائكة ويلومها الله ويلومها أهل الإيمان، وهي التي ظلمت نفسها، فهي لوامة تلوم صاحبها وملومة لأن الله يلوم صاحبها. والنوع الثاني لوامة غير ملومة، لوامة لأنها تلوم صاحبها في قضية الذنب، إذا أذنب تلومه، وإذا أطاع الله تلومه لو أنه استكثر من الطاعة. وغير ملومة لأن مثل هذه النفس نفس شريفة الله يحبها، ولهذا لا يلومها الله يوم القيامة. وهذه النفس أيضا من ضمن القضايا التي تذكر فيها أنها ترتبط بتأنيب الضمير، ولهذا المؤمن عليه أن يبقي ضميره حيا يلومه إذا أذنب وإذا أخطأ وإذا قصر، فإن هذا اللوم هذا من الإيمان، والإنسان عليه ألا يطفئ جذوة هذا اللوم لأنه فعل صالح، فعل مبارك، وهذا اللوم هو الذي يجعل الإنسان لا يبرر لنفسه المعاصي والخطايا والذنوب. وإشكالية التبرير أنه يقضي على تأنيب الضمير، ولهذا أن الإنسان كون الإنسان يذنب ثم يلوم نفسه هذا خير ممن يذنب ويبرر لنفسه الذنب.